شبكة إنشادكم العالمية تقدم. أيها العالم جار الظالمون وتمادى في التجني الحاقدون وأصاب العدل في مقلاته ظالم باغ تولاه الجنون. أيها العالم جار الظالمون وتمادى في التجن الحاقدون وأصاب العدل في مقلاته ظالم باغ تولاه الجنون. أيها العالم جاوزت المدى وترفقت بمن لا يرحمون، خذ مدى الصرخات واسأل بشرا شارب الغفلات فيما يشربون. أيها العالم جاوزت المدى وترفقت بمن لا يرحمون، خذ مدى الصرخات واسأل بشرا شارب الغفلات فيما يشربون. هل رأيتم سفن الخير التي نالها البغي وأنتم تنظرون؟ هاجمتها قوة وحشية ورماها بالرصاص الغادرون. هل رأيتم سفن الخير التي نالها البغي وأنتم تنظرون؟ هاجمتها قوة وحشية ورماها بالرصاص الغادرون. أهدروا فيها دماء حرة واستباحوها وأنتم صامتون. لم يعد والله من عذر لكم قامت الحجات مهما تدعون. أهدروا فيها دماء واستباحوها وأنتم صامتون. لم يعد والله من عذر لكم قامت الحجات مهما تدعون. التجني الحاقدون وأصاب العدل في مقلاته ظالم باغ تولاه الجنون.